لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إن شاء الله تعالى هنبدأ هذه الدورة في التدبر القرآن، ومدة الدورة بين 15 ساعة و 16 ساعة. المفترض يعني هناخدها على 5 مرات، كل مرة حوالي 3 ساعات. الدورة الأولى متمثلة في هذه الكتب: الكتاب الأول تصحيح المسار في التعامل مع القرآن، وده اللي إن شاء الله تعالى هننتهي منه اليوم، وبعد ذلك كتاب القرآن والتربية، وكتاب الثالث معا نتدبر القرآن، وهذه بمثابة الدورة الأولى، بعد ذلك في دورات متقدمة. والغرض من هذه الدورة إن إحنا نتعامل، كيف نتعامل مع القرآن، وكيف نوجد هذا التأثر بالقرآن، وكيف أعيش بالقرآن ومع القرآن. فإن شاء الله تعالى الرسالة التي بين أيدينا تصحيح المسار في التعامل مع القرآن هي الكتاب الأول اللي إن شاء الله تعالى هننتهي منه اليوم. هذا الكتاب بيشتمل على 3 رسائل: الرسالة الأولى تصحيح المسار في التعامل مع القرآن، وده العنوان المصنف، عنوان المصنف بالرسالة الأولى. الرسالة الثانية إلى دعاة الأمة المخلصين، والرسالة الثالثة بتتكلم عن نفسية المستمع. في البداية نقول نحن نحتاج فعلا أن نعيش مع القرآن وأن نعيش بالقرآن. يا ترى كيف السبيل؟ عندما نستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كان يحب المرء لا يحب إلا لله، أن يكره أن يعود الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. لما بنيجي نقرأ رواية انتهينا من قراءتها، بننتقل إلى رواية أخرى، لكن هذه الرواية بتتكلم على هذا الوجدان. هذا الوجدان: 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. طب يا طالع أنا بسأل نفسي، هل أنا وجدت فعلا حلاوة الإيمان أم لم أجد حلاوة الإيمان؟ حلاوة الإيمان دي حلاوة حقيقية بنراها في الحلق وفي القلب، دي حلاوة حقيقية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان من قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان، في حلاوة، مذاق حلو كده بيجد الإنسان في حلقه قبل أن يجد هذا المذاق في قلبه. مش مجرد حيردد هذه الكلمات، لكن قالها بلسانه وحكاها بسلوكه وواقعه. احنا بنحتاج فعلا، ممكن نردد نصوص كثيرة، لكن انا اريد ان اعيش مع النص، ان اكون من اهلي. لما استمع الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة واهله الذين كانوا يعملون به. هؤلاء اهل القرآن. الروايات لم تتكلم عن حفظ الالفاظ مع فصلها عن المعنى، ولكن بتتكلم عن العمل. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. العمل بالقرآن، والعمل بالقرآن يتمثل في حفظ النصوص فقط. حتى لو كان الإنسان مجود للقراءة، حتى لو كان الإنسان فعلا سعى وتعلم إقراءات وتمتم في هذا، كان يعني استطاع فعلا أن يمتن نفسه في القراءات وبالتالي يا ترى هو ده العمل المطلوب؟ لا. فلذلك احنا بنقول بنحتاج فعلا أن نصحح تعاملنا مع القرآن، أو بصورة أخرى هل نحن قد تعاملنا مع القرآن بالصورة المطلوبة حتى أنتجت سلوكا منضبطا، ولا إحنا كان صورة التعامل مع القرآن كيف هي؟ صورة التعامل مع القرآن هي إحنا نتعامل مع نصوص، نصوص فقط، لكن لم نسعى لكي أقف على المعنى الذي دل عليه النص. فلذلك كانت الرسالة الأولى تصحيح المسار في التعامل مع القرآن، فإن الهم الأكبر عندنا وغاية اهتمامنا بالقرآن يتمثل في حفظه وإتقان القراءة بتجويد صحيح مع مراعاة المخارج والصفات. كل ده شيء طيب، بنراعي كذلك الغنن المدود، فتعاملنا مع القرآن على أنه ألفاظ خالية من المعاني، فجردنا القرآن من صلب المسألة هو الوقوف على معانيه لكي نتمكن من التطبيق وتفعيل النصوص في واقع حياتنا. كل تعاملنا مع القرآن هو مسألة تجويد القراءة والحرص الشديد جدا على القراءة الصحيحة، بنراعي في القراءة الغنن المدود، بنراعي المخارج والصفات، ده أمر مطلوب، أمر مطلوب، ولكن جردنا الألفاظ من المعاني من صلب المسألة. أنا مطالب أن أعمل بالقرآن، مطالب أن أحقق هذه الآيات في واقعي، فنريد فعلا أن أكون من أهل هذه الآية، من أهل هذه النصوص. أهل القرآن هم الذين يعملون بما دلت عليه الآيات، ولكي أعمل أنا بالآية يبقى يتطلب أن أقف على المعنى ونستوعب المعنى ثم أضع التصور لكيفية التطبيق. فكان الهم الأكبر عندنا وغاية تمامنا بالقرآن بيتمثل كما قلنا في حفظه وإتقان القراءة بتجويد ومع مراعاة المخارج والصفات، لكن في الحقيقة احنا جردنا القرآن من صلب المسألة هو الوقوف على المعاني لكي نسعى لتطبيقها وامتثال ما دلت عليه في واقع حياتنا. في البداية لو احنا قلنا لماذا أنزل الله تعالى القرآن، لماذا أنزل الله تعالى القرآن، لو سألنا السؤال ده أين نجد الإجابة، نرجع كده للقرآن هنجد الإجابة واضحة وصريحة في مطلع سورة إبراهيم، هي سورة مكية، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الكلام واضح تماما، الله تعالى أنزل هذا القرآن لإخراجنا من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الحق المبين، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. نقرأ الآيات أيضا في سورة الطلاق، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها قصرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يبقى هذه المسألة الأولى التي لابد أن أطمئن أنها فعلا غرست في داخلي، وهذه المعنى يبقى معنى محفور في الداخل أن الله تعالى أنزل هذا القرآن لسعادتنا وهدايتنا ولإخراجنا من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الحق المبين. هذه مسألة الأولى. مسألة الثانية، لابد من تصحيح النظرة إلى القرآن. كيف ترى القرآن؟ أنا بنرى القرآن أنه هو رسالات من الله تبارك وتعالى إلي، ليست إلى غيري، أنا المخاطب بالقرآن، أنا المخاطب بالقرآن. إما أن يكون الخطاب هو خطاب مباشر وإما أن يكون خطاب غير مباشر، بس أنا المقصود بهذا الخطاب. ولذلك لو عودنا إلى فاتحة الكتاب بنطلب هذا المطلب من الله سبحانه وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم، ثم بنحدد صفة الصلاة الذي نطلب. صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى أنا بطلب بحدد هو صفة الصلاة، اهدنا الصلاة المستقيم. إيه الصلاة اللي بتطلبه؟ يبقى أن الله تعالى يبين لنا سبيل المؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى يجنبنا سبيل المجرمين. فبين الله سبحانه وتعالى لنا ذلك. ترى بعد البيان المطلوب مني يبقى أعتمد هذا الأمر. لذلك أقول أن القرآن أصحح النظرة هي رسالات من الله تبارك وتعالى إلي ليست إلى غيري، إما بخطاب مباشر نادى الله تعالى علي وقال يا أيها الذين آمنوا، يبقى ينادي على من؟ عليك. يبقى أنت اقرأ الآية، أنت الآية، أنت الذي تخاطب بالآية. قلنا عشان أقف على مضمون الرسالة وأقف إيه هو المطلوب وإيه مراد رب سبحانه وتعالى، ماذا أراد منا، عشان أبدأ أحقق هذا الأمر. وحتى لو كانت الخطاب بغير بطريق غير مباشر، يا أهل الكتاب يا بني إسرائيل، لكن هو أنت المخاطب أيضا عشان بيان لسبيل المجرمين أو هذه الأمم. أمة كان لها كتاب ثم انحرفت عن كتاب ربها فوصلت إلى ما وصلت إليه من كتب عليها، ضربت عليها الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من ربهم سبحانه وتعالى. فيبقى دي في البداية لازم أحقق هذا الأمر في داخلي، إن هذا القرآن أنزله الله عز وجل لهدايتنا وإسعادنا، وأن الله تعالى أنزل هذا القرآن لكي يخرج العباد من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الحق المبين. أنظر إلى القرآن أنه رسالات من رب سبحانه وتعالى إلي، أي رسالة لها مضمون، وبالتالي لا يصلح أبدا أن أقيم حروف المسألة أو الرسالة دون أن أقف على المضمون. المضمون حيوضح لنا ما هو المطلوب، وبالتالي أي رسالة لابد أن يكون لها مضمون. لذلك نقول أن الله عز وجل حدد لنا كيف نقرأ القرآن، حدد لنا كيف نقرأ القرآن. قال سبحانه أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني الآيات تتكلم لابد من يقظة القلب. عندما أتعامل مع القرآن عندما أقرأ القرآن لابد أن أتأكد من يقظة قلبي. القلب ليس في غفلة، ربنا سبحانه وتعالى كما قال لنا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. يبقى قلب لاهي غافل. الله عز وجل كما قال أفلا تدبروا القرآن أم على قلوب أغفلوها. يبقى المطلوب عند قراءة القرآن أو عند الاستماع إلى القرآن أطمئن وأتأكد من يقظة قلبي عند قراءة رسالة رب سبحانه. فبين لنا أن الطريقة التي ينبغي أن نقرأ من خلالها القرآن هي القراءة بتدبر وتأمل، يعني بمعنى فهم المعاني، معاني الآيات وما دلت واشتملت عليه من حكم أو أحكام، من عبر، من إضاءات، من توجيهات، إرشادات، تعليمات. فمن قرأ القرآن بلا تدبر ولا تفكر لمعانيه فهو ليس بقارئ للقرآن على الحقيقة، وإن كان من ناحية العرفية نقول قارئ للقرآن، لكن على الحقيقة. ولذلك كان الاهتمام دايما بتصحيح المفاهيم، نجد هذا الأمر في القرآن ونجد هذا الأمر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى عرفي وهذا معنى حقيقي. المطلوب أن احنا نقف على المعنى الحقيقي ونعتمد هذا المعنى عشان نفعل هذا المعنى في واقع حياتنا. وهذا الكلام نجده كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل عندما يكلمنا عن العمى العرفي والعمى الحقيقي، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، هذا هو العمل الحقيقي. ما تعدون الغنى فيكم؟ قالوا عن كثرة العرض. إجابة من معنى من ناحية العرفية إجابة صحيحة. قال لا، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب، غنى النفس. هذا المعنى الحقيقي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هم أموات، نعم من ناحية العرفية أموات، ماتوا قتلوا، ولكن عند ربك سبحانه وتعالى ما زالوا أحياء. وقلنا تصحيح المفاهيم هذه قضية بارزة في القرآن وكذلك بارزة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أن هذا قرأ، ولكن لما قرأ بلا تدبر أو تفكر، إن قلنا له حسبك عما تتكلم الآية، احنا قد سمعنا هذا الانسان ويقرا بصوت يعني مرتفع، وسمعنا هذا الانسان يردد الايات، لكن المطلوب هذه الايه عما تتكلم. لما نيجي نرجع كده الى عقيدتنا، العقيده في اسماء وصفات الرب سبحانه وتعالى، ماذا تقول عن القران؟ اقول ان القران كلام الله. يبقى احنا بنتكلم على صفه الكلام. القران كلام الله لفظا ومعنى. القران كلام الله لفظا ومعنى. اللفظ ما بين ايدينا اهو، طب فين المعنى؟ طب ليه احنا عزلنا المعنى؟ ودايما هي الالفاظ بتدل على المعاني، ودايما المعنى وبنختار اللفظ الذي يرشد الى المعنى المطلوب. اذا اردت ان تتكلم عن انسان وتظهر اراده معينه، هتختار الكلمات التي توصل هذا المعنى وهذا المفهوم. فاحنا لما تعاملنا فصلنا المعنى تماما، على الرغم ان هذا القران مبين لمراد الرب سبحانه وتعالى. كيف اتعرف على مراد ربي سبحانه وتعالى؟ ماذا طلب منا؟ القران قال ذلك الامر. لكن احنا ما تعاملنا مع الالفاظ صماء، وعزلنا فصلنا المعنى. فبالتالي تجد مجود للقراءه، متين في الحفظ، وايضا يقرا القران لينا رطبا، ولكن لم نرى أثرا لهذا القرآن على واقعه. وهذا ما قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج. قال للصحابة رضي الله عنهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يقرؤون القرآن لينا رطبا. ده من كثرة ما كانوا يرددون الآيات، من كثرة ما كانوا يرددون الآيات، حتى أصبحت قراءة يعني رطبة، تلوتهم الآيات رطبة ولينة من كثرة ما كانوا يرددون الآيات. لكن كما قال القرآن لا يجوز حناجرهم. وهذا أيضا ما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه، أن رجلا قال أنه يقرأ المفصل في ركعة، فقال له: هزا كهز الشعر، إن أناسا يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم، ولكن إذا وقع القرآن في القلب فرسخ فيه نفع. شوف النصيحة والموعظة القصيرة دي من ابن مسعود رضي الله عنه. الرجل ده يعني بيقول لابن مسعود رضي الله عنه إن هو بيقرأ المفصل في ركعة، قال: هزا كهز الشعر، قراءة يعني النصوص ورا بعضها كده من غير ما يقف ويتأمل ويدبر ويقف على المعنى الذي دلت عليه الآيات. فقال عبد الله بن عباس ابن مسعود رضي الله عنه: إن أناسا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم. ثم قال: ولكن إذا وقع القرآن في القلب فرسخ فيه نفع. يبقى هذه طريقة الانتفاع بالقرآن. يبقى عشان ننتفع بالقرآن، يبقى هذه البيئة التي لو نزل فيها القرآن حنرى أثر هذا القرآن على أركان وجوارح الإنسان. فلذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في عبارة وجيزة يحدد لنا المنهج: والقرآن حجة لك أو عليك. عبارة وجيزة جدا، والقرآن حجة لك أو عليك، حاجة من الاثنين، القرآن حجة الإنسان يما حجة على الإنسان. ودايما النص عشان أنتفع به لابد من ترجمة النص. انظر إلى ابن عمر رضي الله عنهما، قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من كبين ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يبقى آدي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة رضي الله عنهم عشان الكلام ده يفعله، يبقى لابد أن هو يضعه في صورة تفصيلية. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. شوف الترجمة عشان يبدأ يعتمد الرواية دهيت ويفعل هذا النص في واقعه، يعني لازم أترجم العبارة. كما أقول القرآن حجة لك أو عليك، خلاص كلمة وجيزة، عبارة وجيزة، وننتقل لغيرها. هذا الكلام عشان أنا أفعله وعشان تبقى قاعدة راسخة في نفسي، أحتاج إلى ترجمة العبارة. يبقى القرآن حجة لك وعليك، متى يكون حجة للإنسان؟ إذا طبق وفعل هذه الآيات. والتفعيل والتطبيق يتطلب إيه؟ الوقوف على المعاني. يبقى حج الإنسان إن وقف على المعنى وما دلت عليه الآية، ثم وضع التصور لكيفية التطبيق ففعل هذا المعنى في واقعه، أصبح الآية دي حجة للإنسان. إن كان بيقرأ الآية وردد الآية لكن لم يفعل الآية في واقعه لأنه لم يقف على المعنى، إذا لم يقف يسعى المعنى كيف يطبق ما يجهل؟ كيف يطبق ما يجهل؟ يبقى لكي يطبق يبقى أحتاج أقف أولا على المعنى وبعد ذلك أضع التصور لكيفية تفعيل هذا المعنى في واقعي وفي سلوكياتي. إذا قرأ الآية وحتى لو بيقرأ الآية بكل القراءات ولكن لم يقف على المعنى، وبالتالي أقول أنه لن يفعل ولن يطبق. يبقى كانت الآية دي حجة عليه أم حجة له؟ حجة عليه عند ذلك. فمن قرأ ولو كان حسن الصوت وراعى في قراءته قواعد وأحكام الترتيب والغنات ومدود ومخارج وصفات الحروف، ولو كان عالما عارفا بجميع القراءات ولكن لأثر القرآن في واقع حياته، فالقرآن حج عليه لا محالة. لذلك احنا عايزين نعود ونرجع، يا ترى ايه المنهج اللي انا اتعامل من خلاله مع القرآن حتى انتفع بالقرآن، كما قال ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه، اقول لقارئ القرآن لقد حدد الله لك المنهج الذي تعامل من خلاله مع القرآن، ومنهج العقلاء اهل التقوى والايمان والهداية والاستقامة. قال سبحانه فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ظل العقلاء وظل الأمة على طريق الهداية، ماذا صنعوا؟ أنهم طبقوا هذه الآيات واعتمدوا هذه الآيات. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فيا قارئ القرآن، هل مررت في قراءتك أو حفظك على هذه الآيات؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى هذه الآيات عما تتكلم، قف كده وقفة تأملية، دقق النظر في الآيات وما دلت عليها ولا تغفل عن المعنى. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. الكلام صريح، الكلام لا يحتاج إلى تعليق أو تعقيب. الله عز وجل أمرنا أن نتبع هذا القرآن. اتباع الإنسان للقرآن يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة، وكذلك يأمن من الانحراف. فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما هي قاعدة ومبدأ تعامل المسلم مع النصوص؟ وهنا أيضا هذه من المرتكزات الأساسية الذي لابد أطمئن أنها غرست في داخلي. المبدأ اللي أنا مطلوب أتعامل من خلاله مع نصوص الكتاب والسنة، فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه القاعدة التي يتعامل من خلال المؤمن مع نصوص الكتاب والسنة. قال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم بإذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بالذات الصدور. وقال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وليكن مفلحون. هذه القاعدة، هذه المبدأ، مبدأ ده لابد أن يغرس غرسا في داخلك ويبقى مرتكز إحنا من خلاله نتحرك عند التعامل. عندما أقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى وعندما أقرأ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أبقى مؤهل أن أنا أقرأ أو أستمع ثم تكون الاستجابة ثم يكون التفعيل. هذا مسلك المؤمن المسلم، له مسلك واحد مع نصوص الكتاب والسنة، يسمع ثم يفعل، يقرأ ثم يفعل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، دول اللي حققوا السعادة والفوز في الدارين. هذه الآية التي في سورة النور لو قرأنا الآية السابقة لها بتبين لنا سبيل المنافق أو سبيل الفاجر، عرام أنه قد أعلن بلسانه، يبقى بلسان المقال أعلن الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالكتاب والإيمان بالسنة، لكن بلسان الحال الأمر يختلف تماما، ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. انظر إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لهذه القاعدة وهذا المبدأ، وكيف تم ترسيخ هذا المبدأ في نفوس الصحابة رضي الله عنهم حتى يتحركون من خلاله. يقول لنا أبو هريرة رضي الله عنه: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لما نزلت الآيات دي اشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب. ترى ليه الآية دي اشتدت على الصحابة؟ لأن الصحابة يفهمون معنى الآيات، مش مجرد آية ثم ينتقلون إلى غيرها، لا، الآية اشتد عليهم الأمر. الآية كما بيّن لنا ربنا سبحانه: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني حتى الخواطر اللي هي لا يقوى الإنسان على دفعها حيحاسب عليها. طب لو حيحاسب الإنسان على الخواطر يهلك. فلذلك اشتد الأمر على الصحابة رضي الله عنهم، فما كان منهم إلا أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. الآية دي لو طبقت علينا هلكنا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأ القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه والرسول، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين، قال نعم. انظر بقى إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الغرس، كيف غرس هذا المبدأ وهذه القاعدة داخل نفوس الصحابة رضي الله عنهم. على ذلك لم يقبل منهم في ابتداء الكلام أنهم أن يكون منهم هذا الاعتراض، فلذلك قال: تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم، يهود النصارى، قالوا إيه؟ سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. يبقى إيه الفرق ما بين الطائفتين؟ ما الفرق؟ الطائفة الأولى سمعت، والطائفة الثانية سمعت. طب الطائفة الأولى والطائفة الثانية، طب العصيان والطاعة كان بإيه؟ بالعمل. يبقى قالوا سمعنا، يبقى هم قالوا أن هذا الكلام وصل إلى ما سمعنا، ثم كان منهم أي أنه لم يكن التنفيذ. المسلم قال سمعنا، معناه ان ايه؟ يكون منه تنفيذ. يبقى الفرق بين الطائفتين يبقى تساوى في السمع، لكن اختلف في ايه؟ في العمل والتنفيذ. فلذلك انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل للصحابه رضي الله عنهم: سأناشد ربي سبحانه وتعالى، سأناشد ربي، يعني عشان يخفف عليهم ذلك الامر، لا، ولكن كان التوبيخ والتقريع، كيف بهم يعترضون: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. هل رأيت جدالا من الصحابة رضي الله عنهم؟ طب ردوا القول مرة ثانية؟ أبدا، مباشرة. لذلك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: فابتدرها القوم. في رواية قال: فابتدر القوم، يعني مجرد ما جاء التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه فاصل زمني للتفكير أو رد هذا الكلام، ما كانش فيه فجوة زمنية ولا فاصل زمني، قال قولوا فقالوا، لم يكن هناك فجوة. انظر للصحابة رضي الله عنهم، فكان سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وسرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم كان من ثمارها أن الله عز وجل نسخ ذلك الحكم، فلا يؤاخذ الإنسان بحديث النفس، ولكن لا يؤاخذ إلا إن تكلم أو فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحكم ده نسخ. طب ترى سبب النسخ إيه؟ سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنه. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه يقول: فلما اقتراها القوم وذلت بها لسنتهم مباشرة، فأنزل الله تعالى في إثرها مباشرة كده: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخه الله تعالى فأنزل سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. قال الله تعالى: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال الله تعالى: نعم. وفي رواية قال: قد فعل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانظر كيف تربى الصحابة رضي الله عنهم على هذا المبدأ وتلك القاعدة، هو التسليم والانقياد بلا تردد أو معارضة، وده الذي يميز المسلم عن غيره. هذا هو الذي يميز المسلم عن غيره. المسلم بيستمع ثم يستجيب، يستمع يستوعب المعنى ثم يضع التصور ثم تراه مطبقا. الله عز وجل كما قال لنا: من هو المسلم؟ من هو المسلم؟ قال ربنا سبحانه: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. هذا المسلم هو اللي بيؤمن بالآيات. نقول ده نؤمن بالآيات، مش المقصود كده اللي هو القول فقط. يبقى نؤمن بالآيات قولا ونحكي هذا الأمر سلوكا وواقعا. القضية عندنا هذا اللي احنا فصل السلوك، فصل ايه؟ لسان الحال. لسان المقال موجود، لكن احنا عايزين يتفق مع لسان الحال. نطق بلسانه وفعل بأركانه وجوارحه، فده المسلم. يبقى الاستسلام والانقياد بلا تردد أو معارضة. ننتقل بعد ذلك، احنا بنحتاج أن أصحح تصوري عن الآية. إزاي بنظر للآية؟ بنظر للآية يعني الـ الأغلب الأعم بينظر للآية أن هي دي ألفاظ، وبالتالي حريص جدا على قراءة الألفاظ وحريص جدا على حفظ الألفاظ. حفظ الآية الأولى فانتقل للثانية، انتقل للثالثة، أو قرأ الآية الأولى والثانية والثالثة حتى انتهى من قراءة الصورة بأكملها. هو ده الواقع بتاعنا، احنا بنشخص الواقع عشان نصف العلاج، وبالتالي نعتمد هذا العلاج في واقعنا. إن الآية عبارة عن ألفاظ، الألفاظ دي بتدل على معنى، وهذا المعنى بيرشد إلى سلوك أو عمل أو اعتقاد. وبالتالي المطلوب ان احنا لا ننتقل من آية الى آية اخرى الا بعد احكامنا للآية الاولى بارشب الالفاظ فقط. لا، ده انا دلوقتي التصوري للآية هيختلف عن السابق. كنا بننظر الآية دي نصوص، والواحد كده بيشعر بالراحة والطمأنينة والسكينة عندما يقرأ ويقرأ ويقرأ، لكنه لم يفهم ما يقرأ. وان قلنا له حسبك عما دلت الآية، عما دلت، يبقى دي ادي نص الكلام، طب فين المعنى يدل عليه؟ فلذلك يبقى هي ألفاظ، اللفظ يدل على معنى، المعنى ده بيرشد إلى عمل سلوك اعتقاد. لما جينا تعاملنا مع القرآن أو مع الآية تعاملنا مع الخانة الأولى رأسيا، وكان منا إهمال باقي الخانات. فين التطبيق؟ احنا لم نقف على المعنى ولم نهتم بمسألة المعنى. قلما نجد من يهتم بمسألة المعنى. وممكن هو يهتم بالمعنى ويقف عند ذلك وده يبقى السقف بتاعه ولا يتعدى هذا الأمر. لا ده احنا المطلوب لازم كده صح على نظرتي، مطلوب مني ان انا اطبق هذا الكلام. ادي الفاظ الآية، والفاظ الآية دي دلت على معنى. برجع كده الى تفسير ابن كثير رحمه الله، اقرأ واستذكر هذه المعنى تماما، وبعد ذلك يا ترى المعنى ده ما دل عليه، ما دل عليه ممكن دلنا على سلوك مرفوض بنبتعد عنه، سلوك مطلوب بنشتمل عليه، بيتكلم عن خلق، سواء بقى ده الكلام ده عن محاسن اخلاق مساوئ اخلاق، هذا نعتمده، هذا ننأى بانفسنا عنه. بيتكلم عن مساله مسائل الاعتقاد، بيتكلم على كيفيه صيانه الايمان باجتناب المسائل الشركيه. كل ده احنا هنعرفه منين؟ هنعرفه من النصوص. وبالتالي الان عندما اتعامل مع الايه، اتعامل مع الايه كانها يعني خانه واحده، لفظ بيدل على معنى، المعنى ده بيرشد الى ايه؟ عمل، خلق، سلوك. لا يصلح ان انا اتعامل مع الخانه الاولى راسيا هكذا مع اهمال الخانات الاخرى، والخانات الاخرى دي هي اللي انا مطالب ان اقف عليها عشان ابدا افعل واطبق. لما نيجي كده نشخص بردك ظاهره موجوده عندنا، لماذا لا نطبق ما نتعلمه من الايات او من النصوص بصفه عامه؟ يا ترى ليه احنا ما بنطبقش؟ ممكن يبقى حافظ سوره البقره، ولكن يا ترى اقول لك فين اثر سوره البقره على سلوكياتك، على احوالك؟ ما تعلمنا، ما استفدنا من هذه السوره؟ هو ما كانش ده في اهتمامنا، كان اهتمامنا كله ان انا بقى حافظ سوره البقره. مع ان طبعا لما نيجي نقرا في روايات تعلم ان المطلوب ان تعمل بما تحفظ او تعمل بما تتعلم. نريد ان نشخص هذه الظاهره، يا ترى ما هو المانع من تطبيقنا لما نتعلم من النصوص، سواء كان من نصوص الكتاب او السنه؟ واحد لو وقف وقفه كده مع نفسه وينظر كده الى النصوص التي تعلمها من الكتاب والسنه، ثم ينظر الى تطبيق المقابل بقى، كل نص بيبقى فيه خانه مقابله وهي خانه التطبيق، هنجد فيه تباين شديد جدا. ممكن المعلومات كثيره لكن التطبيق قليل. كل ده بيحتاج مننا ان انا اصحح فعلا يعني النظره واشخص الداء ثم نعالج. يا ترى لماذا احنا لا نطبق ما نتعلم؟ ممكن الانسان فعلا بيقرا ويستمع وبيدرس، ولكن ده هو ده السقف اللي بيقف عنده، ما عندوش تطلع لمساله التطبيق. يا ترى ليه الفصل دوت؟ انظر الى ابي عبد الرحمن السلمي رحمه الله بيشخص لنا هذه الظاهره من خلال هذا الوصف للصحابة رضي الله عنهم في كيفية التعامل مع النصوص. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: كان من كان يقرئنا القرآن كأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، ابن مسعود رضي الله عنهم، يقولون أنهم كانوا يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدون ذلك، ثم يتعلمون ما فيها من علم، درسوها بقى ثم يعملون بها. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. هو بيشخص لنا ترى احنا صورة التعامل بتاعتنا بتختلف عن صورة تعامل الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كيف وصلوا الى هذه المنازل الراقية او هذه المراتب العالية؟ ايه السبب في كده؟ ما هو السبب؟ يبقى طريقة تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع القرآن ما كانش عبارة عن نصوص كده جافة او نصوص نظرية أو نصوص لها معنى يقف عند ذلك، لكن هو بيسعى لكي يتعلم المعنى لكي يفعل هذا في واقعه. فهذا ما يصفه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: كان من كان يقرئنا القرآن كأبي بن كعب علي بن أبي طالب عثمان بن عفان رضي الله عنهم، يقولون أنهم يأخذون عشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزون ذلك. ده ترى نقول لضعف الصحابة في الحفظ، عندهم متانة في الحفظ وجودة في الحفظ، لكن ما كانش همهم حفظ النص فقط، ولكن حفظ النص ككلام وحفظ النص بالتطبيق والتفعيل والعمل. فكان يأخذون العشر آيات مقطع، وبالتالي يقفوا يدرسون بقى ويستذكرون يا ترى هذا المقطع ما اجتمع عليه من معاني ومن علوم ومعارف. بعد ذلك خلاص يبدأ يدخل في دور التطبيق والتفعيل ثم يعملون بهذه المدلولات. فتعلموا القرآن والعلم والعمل. فهذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم في تعاملهم مع القرآن، فقد كانوا يسبقون بسبقة القرآن، ولكننا تعلمنا القرآن كألفاظ بلا معنى، وده الواقع. يعني عشان إحنا يعني نعالج لازم عندنا جرأة في مسألة التشخيص، هو ده الواقع، هو ده الواقع. ممكن عندنا حفظة كثر لكن ما يعلمون من كتاب ربهم، يعني نقول هو عمله إن هو يحفظ وبيمتن القراءة وأيضا بيسعى أن يتعلم القراءات، هو ده كل عمله مع القرآن، لكن يعني وكأنه لم يحدث نفسه أن يفعل هذا في واقعه. هو نزل القرآن ده للتطبيق ولا للقراءة؟ القراءة عمل زائد، لكن أصلا نزل للتطبيق والتفعيل. طب بنضرب كده مثل عشان نقرب المفهوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة الفم مرضاة الرب. كلنا يعرف هذه الرواية، ولكن الكثير لا يطبقونها في واقع حياتهم مع علمهم أن هذا وسبيل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تحقيق لرضا الرب سبحانه وتعالى. مين يجهل هذا؟ محدش مننا بيجهل هذا الأمر، كلنا عارفين الكلام ده أول. ولكن طب أنت لماذا لا تطبق؟ لو سألناك كده يعني أنت لماذا لا تطبق؟ لماذا لم نرى معك السواك؟ إيه اللي منعك؟ هل تعجز؟ هل الكلفة شديدة؟ يعني في مشقة في الاستعمال؟ طب في مشقة مالية في أن أنا أحصل على السواك؟ أبدا لا في مشقة في الاستعمال ولا في مشقة مالية. طب يا ترى إيه اللي منعك؟ ما الذي يمنعك من التطبيق؟ ورواية معلومة للقاسي والداني والصغير والكبير. في الحقيقة التشخيص إن إحنا لم نأخذ القرار بالتفعيل. أنا درست رواية وعرفتها، وبالتالي على ذلك أعلم مشروع السواك أنه سنة مطلقة، وأكد استعمال السواك فيما ذكرت عائشة أو ذكر الصحابة أو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عند الصلاة وعند الوضوء، عند نقول دخول الإنسان للبيت وهكذا. لكن يا ترى إيه اللي منعك من التطبيق؟ لماذا لم يكن معك السواك؟ هل يا ترى هتحتج كما يحتج البعض يقول أنه سنة؟ هل ده أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول هذا من سوء الأدب أن يمتنع الإنسان عن تفعيل السنة في حياته ويستدل أنها سنة. هذا أحرى أن أنا أستمسك بها، أحرى أن أطبق ذلك. لكن كيف يعني يترك ثم يتعلل بأنها سنة؟ ده الواقع بتاعنا، الواقع بتاعنا أن احنا اتعلمنا الفرق ده واجب ودي سنة، وقالوا الواجب يأثم لو ترك هذا الأمر. طب السنة قال لو فعلها يثاب، لو تركها يعني لا يذم ولا يلام. ده الواقع، ده التربية. لكن انظر بقى الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون بين الواجب والمسنون، دي كلها توضع تحت الطاعة، ولا يفرقون بين الصغيرة في المعصية والكبيرة، كلها توضع تحت المعصية المخالفة. فكان في الطاعات يتسابقون على فعل النوافل، فيش حد يكون أسبق منهم في فعل السنن. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما بيسأل كده، رجل بيسأله عن حكم الأضحية، فقال له: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قال: عن حكمها أسأل؟ قال: ده أنا بسأل عن حكم، هي سنة مؤكدة ولا سنة يعني واجبة ولا مستحبة، إيه الحكم فيها؟ قال: لا أقول لك، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. أفلا تعقل؟ يعني أنت مش عاقل؟ أما تعقل؟ يعني أنا بمجرد قلت لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، المطلوب منك تفعل. لكن هو بيشوف بقى هي عشان أنا أفعل ولا أفعل. أنت واخد بالك هتترك إيه؟ أنت هتترك فعل تقربك إلى الجنة وتبعدك عن النار. أنت بتترك فعل بتحقق من خلالها الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه رواية هو أقول لك إيه اللي منعك من السواك؟ أنت لم تأخذ القرار بعد للتفعيل. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال. هذه رواية معلومة، في لبس النعال أبدأ باليمين، في خلع النعال أبدأ بالشمال. سنة جاءت بالكلام بهذه الأمور، ولكننا لا نراها مطبقة في واقع حياتنا. ترى ما السبب والمنع من ذلك؟ الحقيقة أننا لم نأخذ قرار التفعيل أو التطبيق. المطلوب دائما أنا مؤهل من الداخل، لما بسمع الرواية بترجمها من الداخل على طول. يبقى إذا انتهى حدوكم فليبدأ باليمين، خلع فليبدأ بالشمال، أنا تدخل إلى الداخل كده تترجم. يبقى إذا عند لبس النعال أبدأ باليمين، عند خلع النعال أبدأ بالشمال، خلاص هيبقى سمت للإنسان المسلم بعد ذلك، لا يتخلى ولا يتخلف عن ذلك. لكن إحنا عرفنا، فكانت إحنا تصورنا إن إحنا المعرفة فقط، أو إن إحنا بنسعى للثقافة الدينية والإلمام والمعرفة. طب للتطبيق، لو أهل الإنسان إن هو ويعلم إنه عبد لله عز وجل مطالب بالتطبيق، أول ما بسمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بترجمه مباشرة. القرار دايما عشان أنا أخذ القرار لابد من الترجمة للنص، أترجمه أضعه كده في صورة خطوات للتطبيق ثم أسعى للتطبيق. لكن لماذا لم تطبق؟ عرفنا الأمر، ومع ذلك هنجد من يبدأ لبس النعال بالشمال، وحنجد من يبدأ خلع النعال باليمين. طب لماذا؟ أما علمت الرواية علمناها، طب لماذا لم تطبق؟ يبقى نقول الاستقبال بتاعه ما كانش استقبال جيد. أنا بستقبل استقبال ثم أترجم عشان يتم التنفيذ. إذا قال إذا انتهى حدوكم فليبدأ اليمين، يبقى لا أخالف. إذا خلع حدوكم فليبدأ بالشمال، يبقى لا أخالف. يبقى إياك والمخالفة. المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بالوبال على الإنسان، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. هنقف بإذن الله سبحانه وتعالى عند نحن والجن، ونبدأ نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العشاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال أيضا الرسالة الأولى، تصحيح المسار في التعامل مع القرآن. وكنا قد توقفنا عند نحن والجن، نحن والجن، فلنتعلم من الجن الذين حدثنا الله في كتابه عن طريق التعامل مع القرآن. نتعلم. الله عز وجل حكى لنا عن الجن وكيف كان استماع الجن إلى آيات الرحمن التي يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما هي القرار الذي أخذوه بعد هذا الاستماع. يقول ربنا سبحانه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الله تعالى قال لنا وصفا لنا سلوكيات الجن في الاستماع والإنصات إلى كلام الرب سبحانه وتعالى، ثم كيف فعلوا هذا الأمر، كيف أخذوا القرار. واصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون أولياء أولئك في ضلال مبين. لما نيجي إحنا نقرأ الآيات وننظر إلى حال الجن ونتعلم هذا الدرس، كيف كان استماع الجن وكيف أنصتوا للكلام، ثم كان الاستيعاب لما دلت عليه الآيات، فكان هذا الوصف منهم لكلام ربه سبحانه وتعالى، ثم ما هو القرار الذي أخذوه بعد استماع. عشان نتعلم بعد قراءة الاستماع، هل يا ترى يقف تعامل الإنسان إلى هذا المستوى ولا ما بعد القراءة والاستماع؟ هذا بعد قراءة الاستماع لابد أن يكون قرارات. فهم كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى لما حضروا وكانوا ينصتون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ما دار بين الجن؟ قال استرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. يقول بعضهم لبعض، أي يسكت بعضهم بعضا، لا همس، فيش همس، فيش كلمة تسقط من أذنهم، وبالتالي الأمر محتاج إلى سكون تام. هم يستمعون، قالوا أنصتوا، أي يسكت بعضهم بعضا. ثم بعدما قضي الأمر ماذا صنعوا؟ قال فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق مستقيم. يا ترى لما سمعوا هذا الكلام ثم وصفوا القرآن بما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى حالهم، يبقى في سورة الجن كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، يبقى ده بيهدي الحق، يبقى المطلوب، يبقى الإيمان به مش مجرد كده كلام حلقي، الإيمان به يتطلب اعتماده وتفعيله، هذا هو الحق. طب ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إلا مفعل الحق يبقى هتفعل إيه؟ الباطل والعياذ بالله. فلذلك كان قرارهم وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، يبقى لما وصل إليك الحق ماذا تصنع؟ يبقى مش مجرد كده أنا عرفت الحق وانتهى، لا، ما بعد الاستماع، ما بعد القراءة، يبقى لابد أخذ القرار بالتفعيل والتطبيق. انظر إلى الجن، قرروا الإيمان بالله عز وجل فآمنا به، وقف الأمر عند ذلك؟ لا، ولكن قاموا بما يجب عليهم من إبلاغ هذا الحق إلى غيرهم. فلذلك قال لنا ربنا سبحانه أنهم ذهبوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وينجيكم من عذاب أليم. الدعوة يبلغ الحق، مش مجرد كده أنه هو وصل للحق هيستوعب الحق ويفعل ذلك، هل انتهى الدور لتفعيل الحق؟ لا، لم ينتهي. يبقى الدور مع النفس والدور مع الغير، الدور مع النفس هيعتمد هذا ويطبقه، طب يتبقى ايه؟ دور بقى ابلاغ هذا الحق الى غيرك. هذا هو الحق قد وصل اليك، فانت مطلوب ان تبلغ هذا الحق، لا يقف ولا ينقطع عندك. احنا نتعلم الكلام ده من الجن، قالوا يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم واجركم من عذاب اليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دون اولياء اولئك في ضلال مبين. يبقى لما عرفوا الحق التزموه، وهل يا ترى التزموه في انفسهم فقط؟ ده جزء، جزئيه. الجزء الثاني ايضا، الثاني ان تقوم بابلاغ هذا الحق الى غيرك، ان تقوم بابلاغ هذا الحق الى غيرك، وهذا ما فعلوا، وهذا ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى من افعال الجن. نقول مثل من علم ولم يعمل بما علم به، احنا عرفنا وبالتالي وقفنا على هذه الرواية او هذا النص من الكتاب او من السنة، فالعلم استوفى، الان يتبقى العمل. دايما اقتضاء العلم العمل، العلم دايما يهتف بالعمل، واحنا سمعنا الامام وبيقرأ يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ما فيش فصل ابدا، فيش فصل ما بين العلم والعمل، فيش فصل. انا لا اتقدم للعمل الا بعدما اعلم، يبقى العلم سابق للعمل، بعد العلم يتطلب التفعيل والعمل. ماذا مثل من علم ولم يعمل بما علم به؟ لقد ضرب الله لنا المثل بمن حمل في صدره القرآن ولم يعمل به، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا آيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ألا يكفينا هذا المثل المراجعة؟ مثل ده لما نقرأه يبقى لابد من المراجعة. لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم على الخوارج تحقرون صلاتكم وصلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فهم عباد نساك ولكن لا أثر للقرآن. القرآن اللي انت حافظه، القرآن اللي انت بتقرأه، القرآن اللي تسمعه، لم نرى أثرا، لم نرى أثرا عليك. وبالتالي على ذلك أنا كمسلم لما بتحرك من خلال القرآن، احنا نتحرك، احنا مطلوب ان انا اعيش بالقرآن واعيش مع القرآن. القرآن هو الموجه للإنسان، هو الحامل للإنسان للخيرات وعدم الانحراف. فالله تعالى ما ضرب لنا المثل، نرجع للكلام الأول، قلنا محتاج أن أنا أصحح تصوري في نظري إلى القرآن. كيف تنظر القرآن؟ أنه رسالات الرب إلي، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. الآيات هنا بتتكلم بتحكي لنا عن مين؟ عن اليهود، أصحاب رسالة، أصحاب كتاب. مثل الذين حملوا التوراة، يبقى ده الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام، ثم لم يحملوه. كيف حملوه؟ كيف لم يحملوه؟ يبقى حملوها كنصوص ولم يحملوها كعمل وتطبيق. لذلك اهدنا الصراط المستقيم. ايه الصراط المستقيم؟ قالوا العلم بالحق والعمل به. جملة واحدة، دي هذه جملة واحدة. يبقى هو الصراط المستقيم اللي احنا بنطلب العلم بالحق والعمل به، مش العلم بس، العلم والعمل. هؤلاء علموا وبالتالي حملوا النصوص، ولكن لم يحملوها كتطبيق وعمل. فالله عز وجل ضرب لهم المثل بما قال، كمثل الحمار يحمل أصفارا، كالحمار كده يحمل على ظهري المصنفات الكثيرة. ولكن أقول لك، ما هو استفادة الحمار بما يحمل من أصفار على ظهري؟ لا شيء. فكذلك أنت تحمل القرآن، تحمل السنة، طب استفادتك أنت من الكتاب والسنة ما الاستفادة؟ يبقى حفظ البقرة بأكملها، لكن استفادتك من سورة البقرة، طب استفادتك من سورة النساء، استفادتك من سورة مثل الطلاق، يبقى في استفادة، في بصمة للآية أو بصمة للسورة علينا. وكما بينا المنهج، القرآن حجة لك وعليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا يطلب الجنة، فيش إنسان، حتى الإنسان العاصي، الإنسان الذي لا يصلي، يعني هل ترى بيطلب أن يكون وقودا للنيران؟ لا، ما من إنسان إلا ويطلب الجنة. وإحنا جميعا كده بنطلب الجنة، نطلب الفرار من النار، فكلنا نطلب الجنة ونستعيذ بالله من النار. فهل تمثلنا سلوك وأعمال أهل الجنة لكي نكون منهم؟ وهل أخذنا بكل سبيل نجاة من النيران؟ إحنا بنطلب، بس ما زال الطلب بتاعنا ده في حيز الأمنية، مبقاش هدف كده مرئي، هدف واضح احنا بنسعاله. انت بتطلب الجنة فعلا صادق في الطلب؟ طب لو كنت صادق في الطلب، ايه اللي بيمنعك انك انت تمتثل سلوكيات طلاب الجنة؟ ايه اللي بيمنعك ان تتصف بصفات اهل الجنة؟ ايه اللي يمنعك ان تحمل مؤهلات لهم طلاب الجنة؟ طب منين نجيب المؤهلات دي؟ نجيب الصفات دي منين؟ مقومات دي منين؟ ما هو القرآن، والقرآن جاء في أكثر من موضع يبين لنا كيف السبيل إلى الجنة، أو بمعنى آخر ما هي أعمال وسلوكيات أو صفات أهل الجنة، الصفات التي يعرف بها أهل الجنة في الدنيا. فلو أنا طالب بصدق وفعلا بسعى إلى ذلك، يبقى مش ممكن أتخلف أن أشتمل على هذه المؤهلات. ولذلك دعونا نقرأ سويا خواتيم سورة الفرقان، والتي فيها بيان المؤهلات تأهلنا للجنة وتنجينا من النار. في خواتيم سورة الفرقان هذا مقطع من مقاطع، بس المقطع ده بيتكلم على المؤهلات التي تؤهل الإنسان للجنة وتنجيه أيضا من النيران. فلو كان الإنسان صادق في المطلب أو صادق في الطلب، هيعمل إيه؟ يبقى يحقق الصفات ده هي. لكن هو ما زال يردد أنه يتمنى الجنة، ولكن هو لم يأخذ خطوة يتقدم من خلالها إلى الجنة. والأمور واضحة وبينة، لما نيجي كده إحنا في خواتيم سورة الفرقان، يبقى قال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ويفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. شوف بداية الآيات وعباد الرحمن ثم شرعت في إيه؟ في بيان لأوصاف هذه الطائفة وسلوكيات هذه الطائفة. لما يحققون هذه الصفات الصفات دي توصلهم إلى إيه؟ أولئك يجزون الغرفة. يبقى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا انظر بقى الخاتمة أولئك اللي حققوا الكلام ده هو أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنة مستقرا ومقام. وبالتالي بقى دي الآيات واضحة. لو كان بيطلب الجنة ثم سلك طريقا آخر يبقى هل تراه كان طالبا للجنة؟ لا، السلوك بتاعك هو اللي بنتأكد من خلاله إن كنت طلبت هذا المطلب حقيقة أم لا، صادقا في المطلب ده أم لا. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سورة التوبة آية، الآية دي آية كاشفة، آية فاضحة لما بداخل الإنسان. قد يردد كلاما لكن الواقع بتاعه، الله تعالى يقول ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدا ولكن كره الله بعثهم فضبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو أرادوا الخروج عدوا لها عدة. لو كان بيطلب الجنة يبقى فين بقى عدة بقى طلاب الجنة؟ ما المؤهلات أمامك هو، الصفات المطلوبة موجودة أمامك، وما فيش صفة من صفات تعجيزية يعني يعجز الإنسان على الاشتمال عليها، لا، كلها صفات في مقدور الإنسان لو كان صادق في نيته. لذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا الأربعة نفر: عبد رزق الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ويعلم أن لله فيه حق فهو يصل به الرحم. قال فهذا بأفضل المنازل. انتبه كده، إنما الدنيا أربعة نفر، إحنا كلنا بنندرج تحت طائفة تحت قسم الأقسام ده هي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا أربعة نفر، الناس تقسم فيها إلى أربع أصناف: عبد رزق الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله ويعلم أن الله فيه حق فهو يصل به الرحم فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزق الله علما ولم يرزقه مالا يقول لو أن لي مثل فلان لعملت بعمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق في نيته. مش نية عابرة، أن البعض كده بيظن أن النية العابرة هي إيه اللي هيتكسب من خلال الثواب، لابد أن تكون صادقا في نيتك. قال هو صادق في النية فهما في الأجر سواء. يبقى ده الصدق، صدق النية. احنا بنسمع ساعات البعض يقول كده وانت داخل تنام يعني انو قيام الليل، بس لو هسألك انت صادق فعلا ناوي تقيم الليل؟ لا، ده هو بيقول لك النية دي لما انا امررها على نفسي كده هاخد الثواب، ممكن يقوم من الليل ثم مثلا يشرب ثم يأخذ ايضا ايه مكانه في المضجع. طب انت ناوي فعلا؟ لا، دي النية لازم تكون صادق، يعني انت مش مجرد نية عابرة كده عارضة، ولكن صدق النية، صدق النية. يبقى صادق في النية يعني لو تمكن لفعل، لو تمكن لفعل. يبقى انا بنتوي قيام الليل وبنتوي فعلا لو قمت من الليل وباخد انا بالاسباب عشان اقوم الليل، ولكن لو مضى الليل على الانسان ونام حتى اصبح يبقى ليه الثواب؟ لانه كان صادق في نيته. يبقى ده صدق النية مش مجرد نية عابرة. الله عز وجل كما قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يبقى لو أنا بطلب الجنة يعني صادقا من قلبك صدق فعلا، وده هنراه فين؟ خلال آدي اشتمال الإنسان على المؤهلات التي تؤهله على ذلك. آدي مقطع احنا بنقرأه. طب أنا المقطع ده ازاي بفعله؟ لا يصلح أبدا احنا نقرأ المقطع ده أو بيطرب الإنسان عندما يسمع الآيات أو يقرأ هذه الآيات وانتهى العمل. لكن الآيات دي بتتكلم الصفات التي بتحمل الإنسان إلى الجنة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. تعال نشوف الآيات دهية الكلمة إيه البنود اللي كلمت عليها الآيات. وده المطلوب. ما أجي أقرأ مقطع، لو سألناك عن المقطع ده عما يتكلم، إيه المعلومات اللي اجتمع على المقطع ده، لازم تبقى صورة مرئية واضحة عندنا. لكن احنا قرأنا ثم انتقلنا من هذا المقروء إلى غيره، لم نقف على المقروء الأول ولا الثاني ولا الثالث. كان تعاملنا مع القرآن بصورة قراءة فقط، قراءة حلقية، وبالتالي لم نرى أثرا لهذا القرآن على سلوكيات الإنسان. هذا مقطع، المقطع ده بيّن لنا فيه ربنا سبحانه وتعالى صفات عباد الرحمن التي متى حققوها أوصلتهم إلى الجنة. طب إحنا بنطلب الجنة، يبقى على ذلك والله لو كنت صادقا في الطلب يبقى نسعى أننا أجتمع هذه البنود. طب البنود دي المقطع إيه البنود اللي اتكلم عليها؟ هذه الآيات تكلمت عن مشية عباد الرحمن وأنهم متواضعون فيها، لا يمشون خيلاء ولا تعظما ولا استطالة على الناس. يعني عشان احنا نعرف برضك شمولية الدين، دين مش بيتكلم على عبادات فقط، شعائر تعبدية، ده بيتكلم على كل جوانب حياتي، وكل جوانب حياتي محكومة بالكتاب والسنة. ده القرآن بيتكلم عن المشة، وسابقا تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن لبس الإنسان للنعال وخلع النعال. هذا من الدين في الدين، ما فيش أساسا جانب من جوانب حياة الإنسان خارج إطار العبودية ولا غير محكوم بهذا المنهج. المنهج ده بكل جوانب حياة الإنسان اجتمع عليها، هذا المنهج اجتمع على كل جوانب حياة الإنسان، فيش جانب من جوانب خارج إطار العبودية، حتى المشية، حتى المشية. يبقى أنا الآن بنتبه، يعني ترى لما بتمشي تمشي خيلاء تبخترا تستطيل على الخلق، ولا بتمشي مشية المتواضع؟ كيف يكون مشية العبد المسلم مميز في مشيته؟ هذا عبد مسلم خاضع لربه منقاد لكلام ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي لا تراه مستطيلا ولا متعظما على الخلق، لا تراه يمشي خيلاء ولا تبخترا. كذلك أيضا الآية بتقول إيه منهج تعامل المسلم مع السفهاء والجهلاء؟ هو الإعراض، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يبقى ده منهج، منهج المسلم في التعامل مع السفهاء والجهلاء. إنسان بيجعل عليك، إنسان بيسخر منك، إنسان بيستهزئ بيك، ينتقص من شأنك، كيف أعامله؟ سبك إنسان، قتلك إنسان، ما كيف أعامله؟ إحنا لنا منهج بيحكمنا، بيحكم تصرفاتي. برجع كده للمنهج أشوف يا ترى كيف أتصرف مع هذا الإنسان. يبقى لا يكون بأرائي ولا بأراء الناس، لكن أنا صاحب منهج فأنا بتحرك من خلال المنهج. قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبوا الجاهلون قالوا سلاما. يبقى المنهج اللي أنا أتعامل من خلاله مع الجهلاء والسفهاء هو الإعراض. خذ العفو وأمر العرف وأعرض، إعراض، منهج من غير تعقيب ولا تعليق، نقول ده تطاول علي، ده فعل كذا وكذا، هذا هو المنهج. أنا صاحب منهج، والعزة، العزة في تطبيق المنهج مش في تطبيق ما ترى مخالفا للمنهج. هذا الآيات بتتكلم عن منهج المسلم في التعامل مع السفهاء والجهلاء، ألا هو الإعراض. كذلك الآيات بتتكلم عن ليل المسلم. ليل المسلم ليس كليل غيره، هو يميز، يبيتون ربهم سجدا وقياما، ليله بين سجود وقيام، بين تسبيح واستغفار وقراءة للقرآن ومناجاة لرب العالمين. يبيتون ليلهم سجدا وقياما بين يدي الله عز وجل، يناجونه يرجون رحمته ويخافون عذابه. والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، تتكلم عن مين دي؟ تتكلم عن صفات طلاب الجنة. انت بتطلب الجنة، يبقى لماذا لا تجتمع هذه الصفة؟ لماذا لا تجتمع عليها؟ إيه اللي يمنعك؟ فنقول يا ترى يعني فيها التكليف في مشقة؟ أبدا. طب ده مش في مقدور الإنسان؟ لا، في مقدور الإنسان. يبقى أنا أضع البنود دي، يبقى ليلي كيف يكون التصرف في الليل؟ يبقى أكون من الساجدين ومن القائمين القانتين بين يدي الرب سبحانه وتعالى، بنرجو الرحمة وأيضا بنخشى العذاب. أيضا من صفاتهم خوفهم من عذاب الله تعالى ومن عقابه، مش فيقوم على أنفسهم من ذلك. هذا من أكبر الدوافع لقيام الليل ومجافات الجنوب عن المضاجع. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرة ومقامة. تتكلم عن صفاتهم الخوف من عذاب الله عز وجل ومن عقابه، خوف عذاب الله عز وجل ومن عقابه. بس انتبه كده، الخوف ده مش عبارة عن كلام، يعني مش عبارة عن كلام، ده وجدان موجود، عمل قلبي. الخوف ده عمل قلبي، قلبك هل تراه كده يرتجف يخاف من عذاب الله عز وجل، مشفق على نفسه من عذاب ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى لابد أن تجد ذلك في قلبك. وإياي فرهبون، الخوف من الله عز وجل، يبقى هؤلاء يخافون، وده من أكبر الدوافع المحركة لقيام الليل والاستقامة على أمر الله عز وجل والانضباط السلوكي، رؤية الآخرة. كذلك أيضا الترشيد في النفقة والاستهلاك، هذا من السلوكيات. قال ربنا سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يبقى المسلم عنده ترشيد في الاستهلاك وترشيد في النفقة، يبقى لا إسراف ولا تقتير، لا إسراف ولا تقتير، ولكن كان بين ذلك قوامة، التوسط، الاعتدال، الاقتصاد. أيضا هم على التوحيد الخالص، فلا يشركون بربهم لا شرك أكبر ولا أصغر ولا ظاهرا ولا خفيا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. حققوا التوحيد، حققوا التوحيد. كل دي بنود مجملة، أي بند من البنود دهيت إلى تفاصيل لكي يكون التطبيق، كي يكون التطبيق. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني نقول جملة وجيزة، لكن دي بتتكلم أن دول يحققون التوحيد الخالص. التوحيد الخالص أن هم أقاموا البناء الإيماني، صرح الإيماني خلال إقامة المسائل الإيمانية، وصانوا هذا الصرح الإيماني من عوامل الهدم أو التصدع، وهو اجتناب الشركيات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يبقى هم على التوحيد الخالص، فيشركون بربهم لا شرك أكبر ولا أصغر ولا ظاهرا ولا خفيا. كذلك لا يعتدون على حرمات الناس، سواء كانت في الدماء أو الأموال أو الأعراض، لا يعتدون. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يبقى ما فيش اعتداء، ترى وقف عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى، وبالتالي لا يتعدى هذه الحدود ولا يتعدى على حرمات الناس، لا في المال ولا في الأعراض ولا في الأنفس. أيضا يعظمون حرمات الله لا ينتهكونها. مسلم معروف أنه هو لا ينتهك حرمات الرب سبحانه وتعالى، يبقى إذا خلى بينه وبين نفسه ممكن تراه ينتهك الحرمات، لكن هذا لا تراه أبدا من المسلم الذي يطلب الطريق إلى الجنة ب صدق وإقبال على رب سبحانه وتعالى. ولا يزنون، يبقى لا يعظمون حرمات الله ولا ينتهكونها. أن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والذين لا يشهدون الزور، يبقى الصدق في القول والصدق في الشهادة، يقيم الشهادة لله سبحانه وتعالى، يبقى الصدق في القول. وكذلك ترك فضول الكلام، ترك فضول الكلام. فضول الكلام اللي هو اللغو، اللغو ده عبارة عن إيه؟ الكلام المباح فوق قدر الحاجة. الكلام المباح لا إثم فيه، ولكن أنت كعبد مسؤول عن الكلمة، فلما باجي أكلم حتى لو كان مباحا ليس معنى ذلك أن نترك اللسان يتكلم في هذا الكلام المباح حتى لو كان يعني بلا حاجة وبلا داعي. لا، الكلام المباح بنتكلم فيه بالحدود لا تعداها، وده فضول الكلام. يبقى الذين يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كراما. شوف احنا لما نيجي نقرأ في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشوع الذين هم عن اللغو معرضون إعراض. دي صفة أساسية إن المسلم بيتحكم في كلامه. المسلم اللي هو طالب الجنة يتحكم في الكلمة، الكلمة لا تتحكم فيك، وبالتالي لا تطلق اللسان يعني يتكلم فيما يحلو له وفيما يشتهي. لا، أمسك عليك لسانك، يبقى حتى فضول الكلام حتى كلام مباح طالما كان فوق قدر الحاجة يبقى يمسك عن ذلك الكلام. الكلام ده محتاج طبعا مجاهدة لا شك. كذلك أيضا يفعلون الآيات في واقع حياتهم، والذين يذكروا بآيات ربهم لما يخيروا عليها ثم عمية. ما ينفعش، لا يصلح، لا يصلح أنك أنت تقرأ الآية ثم تمر وتنتقل إلى غيرها دون أن تنظر إلى ما دلت عليه ودون أن تفعل الآية. قراءة الإنسان للآية، استماع الإنسان للآية لازم يكون مغاير لحاله قبل الاستماع وقبل القراءة، لكن لا يصلح حالك بعد القراءة والاستماع كحالك قبل القراءة والاستماع. لا، هذا لا يصلح المسلم، لا يمر عليها كده ولا يغض العينين أبدا، ولكن تراه مفعلا لما دلت عليه الآيات التي يقرأها أو يستمع له. ودي من الصفات الأساسية دي، التعامل مع القرآن. يبقى التعامل مع القرآن أو مع النصوص أو مع المنهج، يبقى التعامل مع المنهج لا يصلح أبدا أن تمر مرورا عابرا على الآية أو النص من كتاب والسنة ولا تقف على ما دل عليه ثم تسعى للتفعيل. هذا ليس بخلق ولا سلوك المسلم في التعامل مع القرآن. والذين إذ ذكروا آيات ربهم لم يخروا عليها ثم نعمة، إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ثم أيضا من هذه الصفات حياتهم الأسرية قائمة على منهج ربهم. حتى الحياة الأسرية، نعم حتى حياتهم الأسرية، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله عز وجل يبين حياتهم الأسرية تقوم قائمة على المنهج. مش هنقول لك قائمة على المنهج في التعايش الأسري فقط، لا، دي قائمة على المنهج من اللحظة اللي أنا هختار فيها. أنا عبد لله، ألست بعبد؟ لسنا بعبد، عبد لله. طب ارجع كده، ارجع كده، العبودية تقتضي منك ايه؟ توجب عليك ايه؟ ارجع كده الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ده مش بنتكلم على الحياة الأسرية وكيفية إقامة الحياة الأسرية، ده احنا بنتكلم على البداية الاختيار. يعني اذا كان ولي المرأة من يختار ليكون زوجا لابنته، وان كان مثلا رجل بيختار امرأة، ما هي المرأة التي تختار لكي تكون زوجة لك؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم مرأة تنكح لأربع، أدي للجمال للمال حسب النسب أو للدين. تركنا هكذا، قال ماذا نصنع، ماذا نختار أنا كمسلم؟ اختار ما اختار لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال فاصبر بذات الدين تربت يدك. يبقى المرأة الدينة لله، وفي المقابل برضك ولي المرأة يختار الرجل الدين، من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. مش دين بس، حافظ القرآن، حافظ السنة، ده بيعطي دروس، بيخطب على ذلك. خلي بالك، انتبه، التفعيل ذاته الرواية بتتكلم ان انتبه، مش مجرد ان هو قوام بالليل صوام بالنهار حافظ القرآن بيعلم الناس القرآن يبقى على ذلك هذا تختار لابنتك. لا، لا تختار حتى تنظر إلى سلوكياته، ما يفعل من القرآن. من جاءكم من ترضون دينه وخلقه، خلقه هو السلوك التطبيق، انظر إلى تطبيقي. فلذلك احنا بيبقى في خطأ كبير جدا عند البعض لما يقول فلان ده تقدم لهذه المرأة، ما تقول في هذا الإنسان؟ أنا أراه معنا في المسجد دايما، وبالتالي معاملته المسجد معاملات طيبة، هو إمام القوم يصلي بنا ويخطب فينا ونسمع الدرس والموعظة منه، وبالتالي على ذلك نقول قرأ البخاري بأكمله، حفظ البخاري بأكمله، فعلى ذلك نقول يعني إيه؟ يعني هذا لقطة، كأنه لقطة هنا. نقول على ذلك انتبه سلوكياته. أنت تكلمت على الجانب التعبدي، تكلم بقى على جانب السلوكيات. أين السلوكيات؟ قد يكون حفظ القرآن ولكن لا أثر للقرآن على سلوكياته. أيضا يعني نقول درس السنة ولكن لا أثر للسنة على سلوكياتي، فتنظر إلى السلوكيات. فالآية بتعلمنا أن الحياة الأسرية تكون قائمة على منهج رب سبحانه وتعالى، وبالتالي لها مرجعية الكتاب والسنة. لما يطلبون الولد لا يطلبون الولد إلا لكي يكون قرة عين لهم في طاعته لله سبحانه وتعالى. هذه مقطع من سورة الفرقان، ولكن انظر إلى البنود اللي احنا رأيناها من خلال الصورة. وكل بند بيحتاج مني أنا كطالب للجنة أقف معاه وأبدأ أشوف يا ترى هذا السلوك اشتملنا عليه أم لا، يعني هذه الصفة اشتملنا عليها أم لا. ممكن تكون صفة غائبة يبقى أسعى لكي أشتمل عليها، ممكن تكون صفة حققنا هذه الصفة بنسبة فأعود لكي أستكمل هذه الصفة بتمامها وكمالها. هذه مقطعه قرأنا كثيرا، استمعنا لي كثيرا، لكن ما كنا نرى هذه الإشهادات التي نتعلمها من خلال هذا المقطع. بدأ نقول أين القصور في ذلك؟ القصور إن إحنا فعلا يعني حفظنا الكلام وحفظنا النصوص، لكن لم نهتم بالمعاني التي دلت عليها تلك النصوص. فلو إحنا أتينا سنحفظ الآيات دي نقول عما تتكلم الآيات، هتكلم بس بصورة عشوائية ارتجالية، هتنسل منه تتفلت جانب من الصفات التي بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إحنا فعلا محتاجين نحن نعود لكي نتعامل مع القرآن بالصورة الصحيحة التي نسعى لكي نحقق ما دلت عليه الآيات في واقعنا. وده يتطلب أننا لازم أقف على المعنى وأدرس المعنى تماما، أستذكره ودقق النظر، وأيضا يعني إعمال الفكر في هذه الآيات لكي نخرج المطلوب، ثم أرى كيف أفعل كل بند من هذه البنود. فهذه صفات وأعمال وسلوكيات طالب الجنة، هذه مؤهلاته. فما الذي يمنعك من تحقيق ذلك في واقع حياتك؟ اللي بيمنعك وانت بتقول أنا بطلب الجنة، لعلنا نطرب عندما نقرأ هذه الآيات أو عندما نستمع إليها في قراءة الإمام في الصلاة، ولكن أين واقع هذه الآيات في حياتنا؟ فين واقعها؟ أين امتثالك لهذه الآيات وما دلت عليه سلوكيات واعتقادات وأعمال؟ نحن لم نأخذ القرار بعد، لذا تخلفنا عن التطبيق والالتزام والسلوك. أدي التشخيص. يبقى ليه احنا بنقرأ وفعلا بس ما حققناش واقع الآيات دي في حياتنا؟ أن احنا لم نأخذ القرار بالتفعيل والتطبيق. الله عز وجل يقول لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. لستم على شيء، مع أني نظن أن احنا على شيء، لا، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، اللي هو تفعيل القرآن. دي كانت الرسالة الأولى، هي تصحيح المسار في التعامل مع القرآن. نأكد على بعض المعاني، أننا لازم أصحح نظرتي أن القرآن أنزل الله تعالى القرآن لهدايتنا وإسعادنا، لإخراجنا من الظلمات إلى النور، من الضلال الحق المبين. صح نظرتي أن القرآن بأكمله من أوله إلى آخره هي رسالات من رب سبحانه وتعالى إلي، سواء كان بطريق مباشر أو غير مباشر، وبالتالي لازم أقرأ الرسالة أقف على مضمونها، ثم لا أنتقل الرسالة الثانية إلا بعد تفعيل هذا المضمون. يعني مش وقوف على المضمون فقط، أقف على المضمون عشان أفعل ذلك ثم أنتقل الرسالة الثانية. قلنا بنصح نظرتنا إلى الآية، الآية أصبحتش الآن عندنا ألفاظ فقط، لا، اللفظ ده يعني على ذلك أنظر إيه المعنى دل عليه، والرجوع الكلام ده إلى تفسير ابن كثير رحمه الله. بعد كده بنستخرج بقى الاستخراجات ما اجتمع عليه بقى من بنود أو من دروس، وبعدين كيف أفعل، وبعد ذلك انتقل للآية الثانية تتعامل معها كما تعامل مع الأولى، بعد ذلك انتقل للآية الثالثة. هنجد أثر القرآن موجود على الإنسان، فعلا نحتاج الوجدان الإيماني، التحرك من خلال القرآن. دي كانت الرسالة الأولى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.